الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها كتاب العمدة لشيخ الإسلام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبعد، من المعلوم أن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين كامل شامل لجميع أحوال الناس، مشتمل على مبادئ العدل والإحسان، وهذه الشريعة التي جاء بها هذا النبي الكريم شريعة محققة لمصالح الناس وافية، ومن سار عليها سعد في الدنيا والآخرة. جعل الله جل وعلا الكتاب والسنة بمثابة القواعد والأصول التي نحكم بها على جميع الوقائع التي يحتاج الناس إلى أحكامها. ونظرا لأن علماء الشريعة استجدت عليهم مسائل أخذوا أحكامها من الكتاب والسنة، واحتاجوا إلى تدوين هذه المسائل وبيان الحكم الشرعي فيها، وجدت المذاهب الفقهية المعروفة، وهذه المذاهب الفقهية بمثابة مناهج للتدريس، فهي تعلم الإنسان الأحكام الفقهية وتعرفه بأقوال الفقهاء وتوضح له المصطلحات التي يستعملها علماء الشريعة، كما أن هذه المذاهب تعلم الإنسان وتدربه على كيفية الاستنباط من الأدلة الشرعية. أما هذه المذاهب فإنها ليست طرائق للفتوى وليست مصدرا لعمل الإنسان، لأن الكتب الفقهية لا يعتمد الإنسان عليها في العمل ولا في الفتوى، لأن العمل لا بد أن يرجع الإنسان فيه إلى مفتي يفتيه في مسألته ليطبق مسألته وليطبق النصوص الشرعية على مسألته، وهكذا في الفتوى لا يفتي إلا مجتهد، والمجتهد يأخذ الأحكام من الأدلة. أما هذه الكتب فالمراد بها تدرب الإنسان على المسائل الفقهية ليتأهل للعلم وليتأهل لمرتبة استنباط الأحكام من الأدلة. من هذه المذاهب الفقهية مذهب الإمام أحمد، وقد امتاز هذا المذهب بمميزات، أولها أنه آخر المذاهب الفقهية المعروفة وجودا، ولذلك فقد استفاد من المذاهب الفقهية السابقة. ومن ميزته أيضا أنه حرص على الجمع بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث، ليأتي برجوع أو ليكون راجعا لجميع الأدلة الشرعية التي يصح للإنسان أن يعتمد عليها. وقد ألف في مذهب الإمام أحمد مؤلفات عديدة، ومن أبرز المؤلفين في هذا المذهب شيخ الإسلام ابن قدامة، حيث أبو محمد عبد الله ابن محمد، وسمي وهو ينتسب إلى بيت المقدس، وهو من الأئمة المجتهدين، توفي في سنة 620 وعمره قرابة 80 سنة، وقد ألف أربعة مؤلفات تكون بمثابة المراجع العلمية لدراسة الفقه. أول هذه المؤلفات كتاب العمدة الذي بين أيدينا، وثانيها كتاب المقنع، كتاب العمدة على رواية واحدة، وكتاب المقنع أتى فيه بروايتين من الروايات الواردة عن الإمام أحمد لتكون مرحلة ثانية في الدراسة، والكتاب الثالث كتاب الكافي أتى فيه بجميع الروايات الواردة في المذهب واستدل لكل رواية، والمرحلة الرابعة كتاب المغني الذي جمع فيه أقوال الفقهاء وأدلتهم ورجح بينهم. وبذلك يكون الإنسان إذا درس مؤلفات هذا الرجل يكون قد عرف الفقه ومسائله. كتاب العمدة يمتاز بعدد من المميزات، أولها أنه مختصر، فقد عرض للمسائل الفقهية بأسلوب مختصر، وحرص على أن يقتصر على أهم المسائل الفقهية. ومن مميزاته ثانيا أنه واضح الأسلوب، ليس فيه غموض. ومن مميزاته أيضا أنه شامل للمسائل الفقهية من جميع أبواب الفقه. كذلك من مميزات هذا الكتاب اشتماله على الأدلة الشرعية، فالمؤلف يحرص في أوائل الكتب في أوائل الكتب والأبواب أن يورد حديثا في أول الباب ويفرع مسائل الباب على ذلك الحديث، وبذلك يكون قد اشتمل على مميزات مهمة يحتاج إليها كل دارس مبتدئ في الفقه. ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر في هذه المقدمة مميزات هذا الكتاب، وهو أنه كتاب مختصر، وأنه كتاب لا يشتمل إلا على قول واحد، وذكر من مميزاته أنه سهل الأسلوب، ومن ثم يسهل على من يريد حفظ هذا الكتاب أو من يريد أن يتعلمه. ثم ذكر باب المياه وبين أن الأصل هو طهارة الماء، إذن الأصل في المياه أن تكون طاهرة، سواء كانت نازلة من السماء كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أو كانت من مياه الآبار أو مياه البحار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويترتب على كون الماء طهورا أنه يجوز رفع الأحداث به، والأحداث هي الأوصاف التي يتصف بها البدن تمنعه من عدد من الأعمال التي يشترط لها الطهارة، وهما على نوعين: حدث أكبر وهو الجنابة الذي يوجب الاغتسال، وحدث أصغر الذي يوجب الوضوء. وهل تحصل كذلك الطهارة الماء تحصل به الطهارة من النجاسات، النجاسة التي تقع على الثياب أو على بقعة الصلاة نطهرها بواسطة الماء؟ وليعلم أن النجاسة على نوعين: نجاسة عينية ذاتية لا يمكن تطهيرها، ومن أمثلة ذلك الكلب، فهو نجس نجاسة عينية، لو طهرته وغسلته 1000 مرة لا يطهر بذلك. والنوع الثاني النجاسة الحكمية، ومن أمثلة هذا الثوب، إذا وقع عليه نجاسة فإنه حينئذ يمكن أن يطهر. الأحداث لا يمكن رفعها إلا بواسطة الماء، الأحداث لا يمكن رفعها إلا بواسطة الماء، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فدل هذا على أن الأحداث لا ترفع إلا بواسطة المياه. أما إزالة النجاسة، هل يمكن إزالتها بواسطة شيء غير المياه؟ مثال ذلك إذا وقع على الثوب نجاسة ولم تجد ماء ووجدت خلا، فإذا قمت بتنظيف الماء بهذا الخل هل يطهر من النجاسة أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا النجاسات لا تطهر إلا بالماء، لأن الله عز وجل قال عن الماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فدل ذلك على أن الطهارة تكون بالماء. وهناك قول آخر يقول بأن النجاسات يجوز أن تطهر بواسطة غير الماء، لأن مقصود الشارع هو إزالة النجاسة، فمتى زالت النجاسة بأي طريق فحينئذ نحكم بأن النجاسة قد زالت ولا نوجب تطهيرا بعد هذا. والجمهور يرجحون أن النجاسات لا تزال إلا بالماء فقط، ومن ذلك وهذا هو مذهب الإمام أحمد، ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. قوله هنا بالماء، هل يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أنه لا يصح التطهير إلا بالماء أو لا؟ هذا هو منشأ الخلاف في المسألة. بعد ذلك ذكر المؤلف حكم الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغيره. إذا الماء في أصله طاهر، إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه يحكم عليه بأنه نجس. الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه نجس، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. أما إذا خالطت الماء نجاسة فلم تغيره، فإنه إذا كان كثيرا، والكثير فوق القلتين، ومقدار القلتين ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا، إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير الذي أكثر من هذه المثابة فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته. أما إذا وقعت النجاسة في الماء القليل الذي أقل من هذا المقدار فلم تغيره فحينئذ ما حكمه؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه نجس. لماذا؟ لأنه قد خالطته النجاسة. وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني بأن الماء القليل إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه لا ينجس بذلك، وهذا هو مذهب الإمام مالك. من رأى القول الأول استدل بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. قلنا قبل قليل أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه يحكم بأنه نجس. متى يحكم بأن الماء تغير؟ إذا تغيرت إحدى صفاته، إما لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا تغيرت صفات الماء، إحدى صفات الماء الثلاث هذه بواسطة النجاسة، فإنه يحكم بنجاسة الماء. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة تقسيم المياه، قال إن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وهو الباقي على أصل خلقته، ونجس وهو المتغير بالنجاسة أو القليل المخالط للنجاسة، والنوع الثالث الماء الطاهر. وعرف الماء الطاهر بأنه الماء الذي طبخ فيه ما ليس بطهور، أو غلب على أو خالطه شيء فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث، فإنه في هذه الأحوال الثلاثة يكون الماء طاهرا. ما هي الأحوال الثلاثة؟ إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور، كما لو طبخ فيه لحم فاللحم طاهر لكنه ليس بطهور، فحينئذ يصبح الماء هنا طاهرا ويقال له مرقة. أو خالطه، يعني خالط الماء شيء فغلب على اسمه، مثل ماء الورد، غلب خالط الورد الماء فغير اسمه، أصبح لا يطلق، لا يسمى ماء على الإطلاق، وإنما يسمى ماء ورد. والنوع الثالث الماء المستعمل في رفع حدث، كما لو توضأ إنسان بالماء فحينئذ بقية الماء الباقية التي انفصلت من الأعضاء، ليست الباقية في الإناء وإنما التي انفصلت من الأعضاء، هذه المياه يقال لها مياه طاهرة، يسمونها الماء المستعمل. وتقسيم الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة هو مذهب جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر يقول بأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين: القسم الأول الماء الطهور، والقسم الثاني الماء الطاهر. والقسم الثاني الماء الطاهر. إذن قلنا ماذا؟ إذن عندنا الجمهور يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. والقول الثاني أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين: ماء طهور وماء نجس. وماء نجس. طيب ماذا يسمون هذا الطهور، هذا الماء الطاهر عند الجمهور؟ قالوا الماء الطاهر عند الجمهور على نوعين: ماء لا زال طهورا مثل الماء المستعمل، وما والنوع الثاني ما ليس بماء مثل الشاهي أو المرقة، هذه ليست بماء، ماء الورد هذا ليس بماء مطلق. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل النجاسة، إلى مسائل الشك. إذا كان عند الإنسان ماء وشك هل هو طاهر أو نجس، فحينئذ الأصل أن الماء طهور، فلا نحكم عليه بغير ذلك إلا بدليل. إذن الأصل هو طهورية الماء، فلا نحكم عليه بغير الطهورية إلا بدليل. من مسائل الشك أيضا إذا وقع على الثوب نجاسة فخفي موطنها، فماذا يفعل؟ قالوا بأنه يغسل ما يتيقن به غسل النجاسة، فإذا وقعت النجاسة على إحدى يدي الثوب ولم يدري هل هي اليمنى أم اليسرى، يغسل اليدين معا. من مسائل الاشتباه أيضا لو اشتبه ماء طهور بماء طاهر، فحينئذ يتوضأ من كل منهما بغرفة، وبالتالي يتيقن أنه قد توضأ بالطهور. لو اختلط ماء طهور بماء نجس فماذا يفعل؟ نقول يتركهما ويتيمم. لماذا؟ لأنه في حكم العادم لهما، لأن العدم الشرعي كالعدم الحسي. لو اشتبهت عليه الثياب طاهرة بثياب نجسة، عنده أربعة ثياب منها ثوب نجس وثلاثة طاهرة، واشتبهت، هو شاهد القط يبول على أحد الثياب وبول القط نجس، فماذا يفعل؟ ثم اختلطت عليه. في المذهب أنه يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة. إذا لو كان القط قد بال على ثوبين يصلي في كم ثوب؟ في ثلاثة أثواب. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. وهناك قول يقول بأنه يعمل بغالب ظنه، يجتهد فيعمل بغالب ظنه، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ننتقل بعد هذا إلى كيفية تطهير النجاسات. النجاسات أشياء كثيرة متعددة، يختلف حكمها باختلاف ذات النجاسة وباختلاف موطنها. من تلك النجاسات ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يجب غسله سبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، إحداهن بالتراب. إذا كان هناك سؤر للكلب لكنه في غير الماء ليس هناك ولوغ، كما لو شم ثوبا أو فوقع من لعاب الكلب على الثوب، فحينئذ في المذهب أنه لا بد من غسله سبعة. والقول الآخر بأنه يكفي غسلة واحدة، قالوا لأن الحديث إنما ورد في الولوغ خاصة. بقية نجاسات الكلب مثل الخارج منه في المذهب أنه لا بد من غسلها سبعة، ومثله أيضا نجاسة الخنزير في المذهب أنه لا بد من غسلها سبعة، إحداهن بالتراب. وهناك قول آخر يقول بأن الخنزير لم يرد فيه دليل، ولا نعلم العلة التي من أجلها أثبت الشرع الحكم في الكلب، فنتوقف على ما ورد في الشرع. بقية النجاسات، بقية النجاسات يختلف حكمها، إن وقعت على الأرض فإنه يكفي فيها صبة واحدة تذهب عين النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فاكتفى بغسلة واحدة. وأما بقية، أما النجاسة التي كانت على غير الأرض مثل ما لو كانت النجاسة على الثياب، ففي المذهب أنه لا بد من غسلها ثلاثا، لا بد من غسلها ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا. وهناك قول آخر بأنه يكفي فيها غسلة واحدة كالنجاسة التي تكون على الأرض. هناك نجاسات مخففة يكفي فيها النضح، ومن أمثلة ذلك المذي، وهو الخارج الذي يخرج بدون شهوة على صفة المني لكنه بدون شهوة، فهذا إذا خرج ووقع على الثياب فإنه نجس نجاسة مخففة، وبالتالي يكفي فيه النضح. ومثله أيضا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وهذا خاص بالبول دون الغائط، وخاص بالغلام دون الجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له أم قيس بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. هناك نجاسات معفو عنها من مثل يسير الدم ونحوه، فليسير هذا يعفى عنه. متى يكون يسيرا؟ متى؟ بحسب نظر من وقعت عليه النجاسة. ولذلك فإن من يشتغل بتقطيع اللحوم يختلف حكمه عن أولئك الذين يتنزهون. من المسائل المتعلقة بهذا أن مني الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك المني من ثوبه ثم يصلي وإن أثره لا عليه. هكذا أيضا الحيوانات التي يؤكل لحمها فإن الخارج منها طاهر، بولها وغائطها طاهر، بولها ورجيعها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، وقال للعرنيين اشربوا من أبوال الإبل. وبذا نكون قد انتهينا من الباب الأول، نقف قليلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.